لا يليق بي أن أسجد لإنسان أوجدته من طين يابس كان طينا أسود متغيرا. قال فاخرج منها فإنك رجيم. قال الله تعالى له فاخرج من الجنة فإنك مطرود من كل خير. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. وإن عليك اللعنة والبعد من رحمتي إلى يوم يبعث الناس للحساب والجزاء. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال إبليس رب أخرني في الدنيا إلى اليوم الذي تبعث فيه عبادك وهو يوم القيامة. قال فإنك من المنظرين. قال الله له فإنك ممن أخرت هلاكهم إلى يوم الوقت المعلوم. إلى اليوم الذي يموت فيه كل الخلق بعد النفخة الأولى لا إلى يوم البعث، وإنما أجيب إلى ذلك استدراجا له وإمهالا وفتنة للثقلين. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. قال إبليس رب بسبب ما أغويتني وأضللتني لأحسنن لذرية آدم معاصيك في الأرض ولأضلنهم أجمعين عن طريق الهدى. إلا عبادك منهم المخلصين. إلا عبادك الذين هديتهم فأخلصتهم لطاعتك وطهرتهم من كل ما ينافي ذلك. قال هذا صراط علي مستقيم. قال الله هذا طريق مستقيم معتدل موصل إلي وإلى دار كرامتي. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إن عبادي الذين أخلصوا لي لا أجعل لك سلطانا على قلوبهم تضلهم به عن الصراط المستقيم، لكن سلطانك على من اتبعك من الضالين المشركين الذين رضوا بولايتك وطاعتك بدلا من طاعتي. وإن جهنم لموعدهم أجمعين. وإن النار الشديدة لموعد إبليس وأتباعه أجمعين. لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. لها سبعة أبواب كل باب أسفل من الآخر، لكل باب من أتباع إبليس قسم ونصيب بحسب أعمالهم. إن المتقين في جنات وعيون. إن الذين اتقوا الله بامتثال ما أمر واجتناب ما نهى في بساتين وأنهار جارية. ادخلوها بسلام آمنين. يقال لهم ادخلوا هذه الجنات سالمين من كل سوء آمنين من كل عذاب. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ونزعنا ما في قلوبهم من حقد وعداوة يعيشون في الجنة إخوانا متحابين يجلسون على أسرة عظيمة تتقابل وجوههم تواصلا وتحاببا.